حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا ممن تغشاهم الرحمة في هذا المجمع المبارك، وأن لا ننفض من هذا المجمع إلا وقد نادى الملك: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أخواتي الكريمات، الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا زمن محدود وأيام معدودات، أنفاس متتابعات، ثم بعد ذلك انتقال من دار إلى دار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفوزون في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا هو العظيم صاحب الكبرياء والعظمة، لا إله غيره ولا رب سواه، أوجدنا من العدم. فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله أكبر. أخواتي الكريمات، الله جل وعلا خلقنا من العدم ما كنا شيء، وجعلنا الله شيء. الإنسان إذا كان في العدم فهو لا يذكر، والشيء الذي لا يذكر فلا قيمة له. من أوجدنا وجعل لنا القيمة وجعل لنا المكانة؟ من جعلك معروفة وفي بعض المجالس يشار إليك بالبنان؟ إنه الله جل وعلا. المناصب ومعرفة الناس والنسب إلى قبيلة معينة وعائلة معينة كلها لا تنفع ولا تعز صاحبها، إنما العز من الله جل وعلا. لذلك يا أخوات الكريمات، في هذه الكلمة أولا لا بد أن نستحضر عظمة الله جل وعلا، الذي أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم، عقلنا، فهمنا، بصرنا، كبرنا، حمانا، حفظنا، رعانا. الله جل وعلا هو صاحب الفضل من قبل ومن بعد، وإليه المرجع والمآب والمعاد. الله تبارك وتعالى بيّن عظمته وبيّن قدرته وبيّن جل وعلا قدسيته وجبروته، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بيّن الله جل وعلا قوته وقهره وجبروته في هذه المخلوقات التي نراها فقال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالله جل وعلا بين عن طريق هذه المخلوقات عظمته: من أتانا بالليل وأظلمه، ومن أخرج لنا الضحى ونوره، من أبرد الشتاء وجعل في الصيف الحرور، من الذي ميز بين الظل والحرور والظلمة والنور والذي لا يخفى عليه شيء، من الذي دبرها وصرفها وأوجدها ومايز بينها وخالف النفوس في محبتها. إنه الله وحده تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، غني عنا، وهو أغنى الأغنياء، وهو أقوى الأقوياء، وهو أعظم العظماء، له الكبرياء المطلق، لا يحتاج إلى أحد، وكل واحد يحتاج إليه جل وعلا. الله تبارك وتعالى خلقنا وما جعلنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا الكتب. ولذلك يا أخواتي الكريمات، الله تبارك وتعالى بين عظمة هذا القرآن الكلام الذي أنزله جل وعلا، الذي تكلم به ربنا فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما أعظم الله، ما أعظم الله جل وعلا، كيف لا تحبه القلوب وهو الرب المتصرف، كيف لا تحبه القلوب وهو الرب السيد الطبيب الذي لا إله غيره ولا رب سواه. هو الذي جمل أهل الجمال وكمل أهل الكمال وعقل أهل العقول وعلم أهل العلوم وفهم أهل الفهم وفقه أهل الفقه. هو الله الذي لا إله غيره، محيي العظام بعد أن تكون رميم. لا إله إلا الله، آمنا به وعليه توكلنا. أخواتي الكريمات، هذا الرب العظيم من أجله اجتمعنا، ومن أجله تكلمنا، ومن أجله سجدنا، ومن أجله ركعنا، ومن أجله أنت لبست الحجاب، ومن أجله أنت ربيت أبنائك على الصلاة، ومن أجله أنت أطعت زوجك، ومن أجله أنت قمت على أوامره. كل هذه الأعمال التي نعملها نريد بها رضا الله جل وعلا، نريد كيف الله بس يرضى عنا ويقبلنا ويعفو عما مضى ويعيننا على تدارك ما بقي، وأن يقوم قلوبنا على محبته والأنس به والإقبال عليه وخوفه ورجاء ما عنده. أخوات الكريمات، الله جل وعلا اختاركنا واصطفاكنا واجتباكنا، لذلك الله جل وعلا بين مكانة المرأة وعظمة مكانة المرأة، وأرسل الله جل وعلا الأنبياء وبين لهم أن هذه الدعوة لا يختص بها الرجال فقط، بل لا بد للنساء كذلك من نصيب. وهذا الدين جاء مكملا لحقوق هذه المرأة، أعطاها حقها وأعلى شأنها ورفع ذكرها وبين مكانتها. هذا الدين قد ضمن الله به للمرأة أن تحفظ لها جميع حقوقها. ولذلك يا أخوات الكريمات، نجد في القرآن سورة اسمها سورة النساء، بين الله جل وعلا فيها حقوق المرأة وما للمرأة من الورث. بعد أن كانوا في الجاهلية لا يعطون المرأة الورث، جاء هذا الكتاب كلام الله الذي تكلم به يبين أن المرأة لها حقوق، والمرأة لها مكانة، والمرأة لها شرفها وعلوها. لذلك يا أخوات الكريمات، إن مكانكن عندنا في الدين عظيم. لذلك يا أخواتي، نحن لو تفكرنا الآن، من أول من اجتهد لدين الله؟ إنها المرأة خديجة رضي الله عنها، التي زملت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودثرت وأخذت إلى ابن عمها ليخبر بالنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. من أول من دعا إلى الله في هذه الأمة؟ النساء. خديجة رضي الله عنها بذلت كل أموالها لخدمة الدين. ولذلك يا أخوات الكريمات، خديجة رضي الله عنها التي كان عندها الأموال أنفقت كل أموالها على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة لها عندنا في ديننا مكانة، وإلا الفتوحات التي كانت في عهد عمر بن الخطاب لما فتحت مشارق الأرض ومغاربها، وسقطت فارس والروم على يد من؟ على يد عمر بن الخطاب. لكن هذا الرجل الذي هو عمر بن الخطاب على يد من أسلم؟ وبسبب من دخل الإسلام وتأثر من من؟ إنها المرأة، تأثر من أخته. هكذا يا أخوات الكريمات، أنتن لكن المكانة العظمى. ولذلك يا أخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للرجال حقوق المرأة، وبيّن أن المرأة لها حق عظيم، وقال: إني أحرج عليكم في حق المرأة واليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الوحيدة لما خطب الخطبة العصماء العظيمة التي خاطب بها الأمة كلها إلى قيام الساعة، بيّن حقوق المرأة وبيّن مكانة المرأة، وبيّن أن للمرأة حقوقا لا بد من حفظها، وخاطب الرجال وقال: إن النساء عوان عندكم، وأوصى بحفظ حقوقهن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن المرأة رقيقة بطبعها، ولذلك نادى في أحد أصحابه وقال له رفقا بالقوارير: أخوات الكريمات، إن الله جل وعلا حفظ لكن حقوقكن. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحفظ لكن حقوقكن، وجعل لكن الأولوية. ولذلك أول من دعي إلى الإسلام امرأة، إنها خديجة رضي الله عنها. سبق النساء الرجال هكذا، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام مكانة المرأة. بل لما وافت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنية والوفاة، مات وهو واضع رأسه على صدر زوجته، إنها المرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أخواتي الكريمات، لو طال بنا المقام أن نتكلم عن مكانكن وفضلكن في الإسلام لما استطعنا أن نوفي في هذه المحاضرة وهذه الكلمة القصيرة. لذلك يا أخواتي، لا بد أن تعرفنا مكانكن من الإسلام، لأن الإنسان إذا عرف مكانه عرف المهمة المطلوبة منه والعمل الملقى على عاتقه. وأنتن يا أخواتي الكريمات عليكن مهمة عظيمة ومسؤولية كبرى. يا أخوات الكريمات، أنتن عليكن مسؤولية عظيمة، كل واحدة منكن تتعلق بأربعة رجال: أبوها وأخوها وزوجها وولدها، وكل هؤلاء بإمكان المرأة أن تغير مجرى حياتهم وتكون سببا في هدايتهم. ولذلك جعل من تصورنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت المرأة هي أقرب شيء إلى قلب الرجل، المرأة أقرب شيء إلى قلب الرجل. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجته خديجة، إلى المرأة، وهو يقول دثروني دثروني زملوني زملوني، ما كان من خديجة إلا أن التفت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطمنه. وهكذا رجال هذه الأمة دعاه، ونساء هذه الأمة هن الذين يكن سببا في تحريك قلوب الدعاة واستلطاف قلوب الدعاة. فكل مرأة لها زوج، وهي تكون كخديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أختي لابد أن تكونين كخديجة رضي الله عنها، قريبة من قلب زوجك وأبوك وولدك وأخوك، لأنهم هم دعاة لابد أن يحملون الرسالة. وأنت يا أختي الكريمة الآن تحضرين هذه المحاضرة حتى تعرفين وتتعلمين المسؤولية الملقاة على عاتقك، وتحملينها وتعودين بها إلى بيتك لتخاطبين زوجك وابنك وأخيك، فتخاطبين الجميع. لابد من حمل هذه المسؤولية. الرجال يتجولون في أرض الله يبلغون دين الله، والنساء يتحملن الأعباء والمسؤوليات حتى يتحرك هؤلاء الدعاة في الأرض يبلغون دين الله. يقول أحد أبناء الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله الذي جمع فتاوى ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول إن الشيخ كان يبحث عن فتاوى الشيخ من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، حتى ذهب إلى أوروبا يبحث عن المخطوطات التي فيها فتاوى الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية. فكانت الزوجة رحمها الله زوجته تقول يا فلان تذهب وتتركني، من لي من يعيني على الأبناء؟ فنظر إليها وقال يا فلانة والله إني ما أجمع فتوى ولا أخطو خطوة ولا أسافر سفر إلا ولك مثل أجري. قالت هذه المرأة تقول لأبنائها فوالله منذ أن قالت تلك الكلمة ما عاتبته على سفر سافره في الدعوة إلى الله. يا أختي الكريمة جميع الأجور التي يتحصل عليها الأزواج هي في صحيفتك. فهذا الزوج الذي يذهب لبذل أسباب الرزق والمعاش ويأتي بالمال ويطعم الأولاد ويتصدق على أبنائه، فاعلمي أنك تأخذين مثل أجره، لأنك تحملين من بعده أعباء مسؤولية تربية الأبناء وحفظهم. أختي الكريمة الله عز وجل جعل لكن قدوات، وهن الصحابيات رضي الله عنهن، أمهاتكن فاطمة وخديجة وعائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا. هؤلاء هن قدواتكن اللاتي لا بد أن تحيين حياتكن على ما كن عليه. انظرنا يا أخوات الكريمات إلى حياة خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت من التجار، حتى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل عندها يحمل بضاعتها وأموالها من اليمن إلى الشام، يحملها هذه الأموال ويبيع ويتاجر ويرجع عليها بالأرباح. وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمر 25 وتزوج منها، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام معها رحلة حياة الزوجية حتى بلغ 40، 15 سنة وهي معه. وأنتم تعرفون يا أخوات الكريمات الرجل إذا عاش مع زوجته 15 سنة كان بينهم من العلاقة والود والأريحية والشفافية الشيء العظيم. ومع ذلك اسمعنا يا أخواتي، بعد 15 سنة من الزواج، بعد أن بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40، ومع وجود تلك الشفافية، إلا أن مسؤولية الدعوة التي كانت في قلب خديجة كانت متوقدة. فلما علمت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملت المسؤولية معه، بل وأوقفت تجارتها وأخذت كل أموالها ووضعتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله خذ هذه أموالي أنفقها على أضيافك، لأنها تعلم أن أضياف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم جدد في الإسلام، كلهم ممن دعي للإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموالها وأنفقها على أضيافه، يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم ويكرمهم حتى يثبتون على هذا الإسلام. ولذلك حق لخديجة رضي الله عنها أن يأتي جبريل عليه السلام ويقول يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وأبشرها ببيت لها في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. هكذا بشرت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. سمعتن يا أخوات الكريمات كيف لابد أن يكون حال المرأة لا بد أن تقتدي بخديجة رضي الله عنها، كم ضحت من أجل أن يحيا في الأرض لا إله إلا الله ويقوم في قلوب الناس الإيمان والخشية من الله، أنفقت كل أموالها. وأنتن تعرفنا يا أخوات الكريمات أن الإنسان إذا أعطاه الله التجارة والمال ووجد لذتها وذاق طعمها قد يصعب عليه فراقها، ولكن لما جاء في قلب خديجة رضي الله عنها عظمة هذا الدين ما كان منها إلا أن أنفقت أموالها وما تأخرت دقيقة في أن تجعل أموالها كلها في خدمة دين الله وفي إدخال الناس في دين الله أفواجا. هكذا يا أخوات الكريمات كانت القدوات التي نريد أن يكن نساءنا مثلهن. كذلك يا أخوات الكريمات فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم بلغ منها الجوع والعطش والفقر، حتى أنها في يوم من الأيام نظر إليها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا فاطمة ألا تذهبين إلى أبيك تخبرينه بما أصابنا فلعله يعطيك شيء من الغنم الذي عنده؟ فلما ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها وقالت: يا رسول الله إن الفاقة وصلت بنا كذا وكذا، فلو أعطيتنا خمس من الأعنز التي عندك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن شئت أعطيتك خمس كلمات وإن شئت أعطيت لك خمس من الأعنز. يا أخوات الكريمات انظرنا إلى فاطمة رضي الله عنها، ماذا اختارت وماذا طلبت وماذا أرادت؟ قالت: يا رسول الله بل خمس كلمات، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعطيها أمر عظيم إذا عملت به وقامت به رضي الله عنها واستقر الإيمان في قلبها. انظرنا يا أخواتي كيف كان حرص النساء والصحابيات على تكميل الدين في حياتهن وأن يقمن في حياتهن أمر الله جل وعلا ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذت الخمس كلمات ورجعت بهن إلى علي بن أبي طالب زوجها، فقال لها علي بن أبي طالب: بماذا رجعت؟ قالت: يا علي رجعت إليك بخمس كلمات. فقال لها: ذلك خير ذلك خير. خمس كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفظها ونتعلمها ونعمل بها خير لنا من خمس من الأعنز نشرب لبنها وحليبها ثم نأكل لحمها فتفنى فلا يبقى منها شيء. اختاروا الباقي على الفاني، قدموا ما يبقى على ما يفنى. هكذا يا أخوات الكريمات لابد المرأة أنها تستعد للقاء الله وتعمل لآخرتها، هكذا لابد أن يكون هم المرأة كما كان هم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بل يا أخواتي كيف كانت عائشة رضي الله عنها؟ تخيلوا يا أخواتي الكريمات امرأة يموت زوجها وعمرها 18 سنة. عمر عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سنة فقط، ما بلغت 20، ومع ذلك كانت فقيهة الصحابة، حملت العلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شغوف على أن تتعلم كل آية منزل بها الوحي وكل حديث خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاشت معه 9 سنين إلا ومعها كنز العلم الذي جاء به الوحي من رب العالمين. فكانت فقيهة الصحابة يرجعون إليها ويستشيرونها وعمرها 18 سنة. هكذا يا أخواتي إذا جاء عند المرأة الهم والهمة العالية الله يحيي بها قلوب الرجال وينصر بها قلوب الرجال ويحيي الغفلة التي بالأمة إذا كانت المرأة صاحبة هم ومبدأ. ولذلك يا أخواتي الكريمات عائشة رضي الله عنها تعلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير وأبقى. ففي يوم من الأيام جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشياه قد ذبحنا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللحم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع اللحم التفت وإذا بعائشة تقول له: يا رسول الله هذه المرأة تحب زوجها وأرادت أن تخبئ له خبيئة. فقالت: يا رسول الله لقد خبأت لك لحمة الكتف لأني أعلم أنك تحبها. فقال: يا عائشة ذهبت لحمة الكتف وبقيت كلها. لماذا؟ لأن الذي تصدقنا به يبقى لنا يوم القيامة، ولكن لحمة الكتف نأكلها فلا يقع منها شيء. فتعلمت عائشة رضي الله عنها في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الباقي خير لنا من الفاني. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم طلبت من خادمتها أن تأتي لها بشاه ذبحت وقطع اللحم وبدأت بالتوزيع. فلما انتهت من توزيع اللحم نظرت إليها خادمتها فقالت: لو أنك تركت لنا شيئا من اللحم. فقالت: لو أنك ذكرتيني. نسيت دنياها واشتغلت بآخرتها. عائشة رضي الله عنها التي تبكي فيبل الدمع حجرها ثم يبل الدمع التربة التي تحت قدميها. الله أكبر، كم كان في قلوب الصحابيات الخشية من الله والسعي إلى أن يرضى الله جل وعلا وحب لقاء الله، كم عملنا وأشفقنا من أن يقع منهن الذنب والمعصية. لذلك يا أخوات الكريمات تأملنا كيف كان حال النساء اللاتي اختارهن الله واصطفاهن. ولذلك إليكن قصة ماشطة بنت فرعون، مرأة الناس ينظرون للمرأة أنها ضعيفة، لكن هذه المرأة إذا كمل إيمانها واستقام قلبها هزت عروش العالم. ولذلك لما كانت ماشطة بنت فرعون تمشط رأس البنت وهي مؤمنة، هذه الماشطة آمنت فسقط المشط فقالت بسم الله، قالت بنت فرعون أبي، قالت لا بل ربي ورب أبيك، فقالت لا أخبرنه، فأخبرت أبيها، فأتي إليها فقيل لها وهل لك رب غيره، فقالت نعم ربي وربه الله، فأمر فرعون بها فأخذت هي وأبناءها وغلي الزيت حتى أصبح يغلي، فلما نظر إليها وأراد فرعون أن يلين قلبها فأخذ أبناءها وألقاهم أمامها واحد واحد في هذا الزيت وعظامهم تخرج وقد انسلخ الجلد وانسلخ اللحم من فوق العظم، فترى عظم أبنائها يطفو على الزيت حتى أخذ من يديها رضيع وألقي في هذا الزيت وهي تنظر، ثم قيل لها أترجعين، قالت لا، فأخذت حتى اقتربت من القدر الذي يغلي وهي ترى عظام أبنائها أمامها، مؤمنة آمنت بالله فاستقر الإيمان في قلبها وعلمت أن ما يبقى خير مما يفنى، فلما رأوها تتأتأت في مشيتها ودمعت عينها قالوا ها أترجعين عن دينك، قالت لا ولكني أطلب منكم أمرا، فأخذت إلى فرعون ظنوا أنها سترجع فقال لها وما طلبك، قالت أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في مكان واحد. ولما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء شم رائحة طيبة، فقال جبريل ما هذه الرائحة، قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. أخوات الكريمات، إذا جاء الإيمان جعل الله عز وجل النصرة الغيبية للمرأة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يا أخواتي كيف كان إسلام عمر بن الخطاب لما كان قد استقر في قلب أخته الإيمان والتعلق بالله جل وعلا وآمنت وعلمت أن الله له الأمر من قبل ومن بعد، فكان سعيد بن زيد وأخت عمر بن الخطاب جلسا يتعلمان سورة طه ومعهم من يعلمهم القرآن، فلما دخل عليهم عمر بن الخطاب وقد خبأوا من كان يعلمهم القرآن، فقال عمر بن الخطاب أعطيني هذه الصحيفة، فقالت لا، فلطمها حتى سقطت في الأرض وسقط قرطها من أذنها من قوة الضربة التي جاءتها وسال دمها، فلما نظر إليها عمر بن الخطاب تأثر قلبه، رأى صبر هذه المرأة وقوة إيمانها وتعلقها بالله، فما كان من عمر إلا أن يلين قلبه، وعمر الذي كان سيفه يقطر دما، فقال أعطيني هذه الصحيفة، قالت لا يمسه إلا المطهرون، فذهب بعد أن لان قلبه واغتسل ثم رجع وأخذ الصحيفة، فإذا في هذه الصحيفة قول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا بقلب عمر الخطاب بعد أن رأى موقف أخته وقرأ هذه الآيات ينكسر قلبه ويستقيم لطاعة ربه، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه. أرأيتن يا أخواتي إنها امرأة لكنها هزت قلب عمر بن الخطاب الذي كان الناس يقولون عنه يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم ابن الخطاب، لقد لان قلب ابن الخطاب بجهد امرأة وتضحية امرأة وصبر امرأة ودعاء امرأة ودعوة امرأة وعلم امرأة وهم امرأة. إن المرأة إذا حملت المسؤولية نقل الله الدين من قلبها إلى قلب جنينها في بطنها، ومن قلبها إلى قلب عشيرها وزوجها، ومن قلبها إلى قلب خيها وأبيها، ومن قلبها إلى قلوب أبنائها. المرأة إذا كانت صاحبة الهم فإنها تطبخ الطعام وهي تقول: يا الله اجعل هذا الطعام سببا لهداية زوجي وأبنائي، وتغسل الملابس وهي تقول: يا الله اجعل تعبي هذا وغسيلي لملابس أبنائي وزوجي سبب لهدايتهم، وهي تنظف بيتها وتقول: يا ربي أنا أتعب في تنظيف بيتي فاجعل هذا التنظيف سبب لهداية زوجي وأبنائي. ولذلك يقول أحد الأخوة: كنت دائما إذا خرجت أدعو إلى الله، إذا خرجت من بيتي وذهبت إلى الناس أدعوهم إلى الله، فإن الناس يتأثرون مني ويستقبلون كلامي، وكثير من الشباب اهتدى على يدي، فكنت أعطي زوجتي أخبار الشباب الذين اهتدوا فتقول: يا فلان والله إن لي معك نصيب، وإن لي معك في الدعوة التي تدعوها أثر. فكنت أقول يعني لها: جزاك الله خير جزاك الله خير، ولكن هي ترى من نفسي أنني ما استقر في قلبي حقيقة كلامها. وفي بعض الأيام صرت أخرج أدعو الناس إلى الله وأتكلم معهم وأنصح الناس، ما يقبلون مني ولا يتأثرون من كلامي. وبعد يومين رجعت إلى زوجتي وقلت: يا فلانة أنا كنت أخبرك دائما أن الناس تتوب على يدي وتتأثر مني، ولكن الآن يومين أتكلم مع الشباب وأنصح الناس ولا أحد يتقبل مني. قالت: يا زوجي والله إني منذ يومين انشغلت عن عمل كنت أعمله. قال: وماذا كنت تعملين؟ قالت: والله إني كنت أطبخ طعامك وأغسل ملابسك وأنظف هذا البيت، وأنا أقول: يا الله اجعل تعبي هذا سبب لأن يكون زوجي سببا لهداية الناس، فأخذ من الأجر كما يأخذ، فإني لا أستطيع أن أعمل مثل عمله. ولكن من يومين ما فعلت هذا الشيء وما دعوت لك وما استشعرت الأجور. قال: فوالله إني منذ يومين أتكلم مع الناس وكأني أتكلم مع أشياء صماء، لا أحد يتأثر مني. فيا أختي الكريمة، إن لك أثر على زوجك. المرأة تؤثر على زوجها مهما كان، فالمرأة التي تذكر الله في بيتها كما كانت أخت عمر بن الخطاب تقرأ سورة طه في بيتها فأسلم أخوها، المرأة التي تقرأ القرآن في بيتها وتذكر الله في بيتها فإذا رجع أولادها من المدرسة يشعرون وكأنهم دخلوا في مسجد، كأنهم دخلوا في مكان تحف الملائكة، لأن المرأة ذاكرة لله. لكن المرأة التي ما تذكر الله يرجعون أبنائها من المدرسة فيشعرون أن البيت هم وقلق وكأنه مكان وضع للرقص والطرب والغناء تحفه الشياطين والعياذ بالله. لذلك المرأة لها أثر في بيتها مهما كان، ولو كان الزوج عاصي والأبناء مدبرين، فإذا كانت المرأة ذاكرة لله في البيت أدخلت الملائكة، فإذا دخلت الملائكة فرت الشياطين، فإذا فرت الشياطين قلت المعاصي، وإذا قلت المعاصي لانت القلوب، وإذا لانت القلوب قلت المشاكل. لكن المرأة التي لا تذكر الله يكون في بيتها المشاكل الكثيرة. لذلك يا أخواتي الكريمات، أنتن الأس والأساس، أنتن الأس والأساس، أنتن الأس والأساس، فإذا قمتن بأمر الله قام البيت على طاعة الله، وإذا انشغلتن بالدنيا انشغل أهل البيت بالدنيا، وإذا أعرضتن أعرض أهل البيت. فمسؤولية المرأة كبيرة يا أخواتي الكريمات. ثم يا أخواتي اعلمنا بارك الله فيكن أن هذه الدنيا زائلة، وأننا سنقابل الله جل وعلا، فماذا أعددنا للقاء الله؟ وبماذا استعدينا حتى ندخل تحت الأرض ويلقى علينا التراب، يدفننا أبناءنا، تعد عنا أحبابنا، فنبقى وحيدون في تلك القبور؟ هل استعدينا لذلك اليوم؟ هل بذلنا جميع أسباب هداية الزوج والأبناء وهداية أنفسنا؟ هل اجتهدنا على حجابنا وإصلاحه؟ هل اجتهدنا على تربية أبناءنا؟ هل اجتهدت على بنتك وإصلاحها وتربيتها على منهاج النبوة وعلى حياة وسيرة خديجة وعائشة وحفصة وزينب وسودة بنت زمعة وفاطمة وآسيا بنت مزاحم وماشطة بنت فرعون؟ هل اجتهدنا على بناتنا وأخواتنا وجاراتنا وزميلاتنا؟ يا أخوات الكريمات، الموت آت وحياتنا أنفاس متتابعة، ثم نترك الأولاد ونترك الأزواج ونترك البيوت ونترك الزينة ونترك ما كان قد يشغلنا عن الله. كل مرأة ستترك مكياجها وفساتينها وملابسها ودواليبها وستترك بيتها وستترك زوجها وأبناءها وجميع ما أشغلها، والذي سيبقى لكلنا العمل الصالح. فماذا أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ يقول الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سينبئك الله بما كنت تعملين، سينبئك الله بما فعلت مع زوجك وأبنائك، بما حملت من هم صلاحهم، سينبئك الله بحجابك، سينبئك الله بما فعلت مع والديك، سينبئك الله كيف كانت حياتك، سينبئك الله بكل كبيرة وصغيرة. فماذا أعددت يا أختي الكريمة للسؤال؟ إن الله عالم الغيب والشهادة. الله يعلم ما في نفسك فاستعدي، الله يعلم ما تضمر النفوس. المرأة قد تخرج من بيتها بحجابها، لكن الله يعلم ما هو الحجاب ويعلم ما داخل الحجاب، يعلم القلب. النساء الآن هداهن الله، بعض النساء قد تلبس الحجاب ولكنها تزور زميلاتها وصديقاتها بالبنطال، ولبس البنطال حرام، أفتى به العلماء وبين أنه خطر عظيم أن المرأة تخرج من بيتها وهذا لباسها. لا نكتفي فقط بالعباءة، وهذه العباءة التي صارت عند كثير من النساء للأسف أنها عادة، عادتنا في هذا البلد نلبس العباءة. لا والله، بل عبادة، بل عبادة، بل عبادة، عبادة يا أختي الكريم. وأنت تعلمين أن الإحسان أن تعبدين الله كأنك ترينه، فإذا لبست العباءة فالبسيها كأنك ترين الله، واعلمي أن الله يراك. فأي عباية تختارين؟ العبايات اليوم أنواع، لكن ما هي العباية التي تختارينها والله يراك؟ كيف تريدين الله يراك؟ على أي حال يراك؟ بأي لباس يراك؟ لذلك يا أخواتي، لا نلبس العباءة التي تظهر المفاتن والتي نتشبه بها بالكفار، ولا نلبس يا أخواتي من تحت العباءة لبس الكفار، لأن التشبه بالكفار خطر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أختي الكريمة، إني أخاطبك من قلب صادق، إني أخاطبك من قلب صادق، ولا أعلم هل يبقى لي ساعة من حياتي أو أموت، ولا أعلم هل أنت ستموتين في هذه الليلة أم سيبقى لك عمر. فيا أختي والله إني صادق فيما أقول لك، ما جئت مجاملة وما تكلمت لشهرة، وإنما جئت لأبين الحق. لا تأخذني في الله لومة لائم. أختي الكريمة، أنت داعية، أنت مصلحة، أنت نور وهداية، أنت التقوى التي لا بد أن يكون في بيت كل مسلم تقوى مثلك. إذا رأها زوجها نزل في قلبه تقوى الله، وإذا رأها ابنها نزل في قلبه تقوى الله، لأنه يرى امرأة تقية، يرى امرأة تمشي باسم التقوى، تراقب الله، ما تراقب زوجها، ما تراقب العادات، ما تراقب عادات القبيلة وعادات البلد، إنما تراقب الله من فوق سابع سماء. لما نزلت آية الحجاب تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار كأنهن الغربان السود مما لبسن من الحجاب، ولكن امرأة ما علمت بالآية التي نزلت من الليل، فأصبحت الصبح وهي ما تغطت، ما لبست الحجاب. فلما رأوها الصحابة في الصباح قالوا لها: أما علمت قد نزلت آية الحجاب؟ فوضعت وجهها على الجدار وقالت: والله لا أخطو خطوة في معصية الله، حتى أتي لها بالحجاب ولبست ورجعت إلى بيتها. يا الله يا أخواتي، اسمعوا يا أخواتي كيف تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله. العلم ما هو فقط الناس يرون، الناس فضيحة قدام الناس، يا بنت لا تعيبين قدام عيال عمك وعيال خالك. القضية قضية هل الله راضي عنك يا بنتي؟ هل الله راضي عنك يا زوجتي؟ هل الله راضي عنك يا أختي؟ هل الله راضي عنك يا أمي؟ جئت لأخاطبكم بهذا الخطاب. لا ننظر إلى الناس هم راضين عنا ولا لا، الله راضي ولا ما هو براضي؟ الله عز وجل يحب لقائك ولا ما يحب لقائك؟ أقبرك نور ولا قبرك ظلمة؟ هل أنت من المعروفين عند الله ولا من المطرودين عن رحمة الله؟ يا أختي الكريمة، القضية كبيرة والمسؤولية عظيمة. والله يا أختي إني لك ناصح، أحيي قلبك وقلب النساء من حولك، وكوني سبب لنزول رحمة الله على الأرض. أقبلي على الله، وأقبلي بقلوب الزميلات والصديقات والقريبات إلى الله. ادعي وكوني داعية وبلغ الرسالة. لا تكوني كما يريد الغرب منك أن تكوني سلعة بالية. الآن المرأة صارت مهملة عند الغرب، يضعون صورتها في كل شيء ويجعلونها أمام الناس لعبة حلوة مكشوفة، الكل يراها والكل يلعب بصورتها، صورتها تحت الأحذية، صورتها على كل رسمة، والعياذ بالله. قبحهم الله من قوم ما عرفوا قيمة المرأة. أما علموا أن الله كرمها وأن الله رفع قدرها وأعلى شأنها وجعل في عنقها مسؤولية الرسالة وتبليغ الدين؟ يا أختي الكريمة، يا أختي العظيمة، يا أختي الشريفة، لا تكوني فتنة لأهل الأرض، البس الحجاب. أنا أتعجب من بعض النساء إذا تقول بعضهن أنا الحمد لله مسترة نفسي، والرجال لابد أن يغضون أبصارهم. يا أختي الكريمة، لا تكوني سبب في أن يلقى الرجال في مهاوي الرداء، أنت كذلك مسؤولة عن قلوب الرجال وأعين الرجال وأبصار الرجال. حدث بعض السلف أنه كان في الحج فمرت امرأة وكانت قد أظهرت شيئا من مفاتنها، والشباب ينظرون إليها في الحج، فقال لها ذلك الرجل الصالح: يا أيتها المرأة اتق الله فقد فتنت الرجال. قالت: ما جئت إلا لهذا، ما جئت إلا لأفتن الرجال في الحج. فجمع أصحابه، لا إله إلا الله، جمع أصحابه في منى وقال لهم: تعالوا بنا ندعو ألا يعذب الله هذه الصورة في جهنم. نعم يا أختي الكريمة، أنت لما تلبسين لباس غير لائق بالمرأة المسلمة، أو تظهرين شيء من بياض جلدك، أو تظهرين شيء من عينيك، لا تقولين والله الرجال هم اللي ما فيهم خير، لكن اعلمي أنك مسؤولة عن أبصار الرجال. أتعلمين يا أختي أن كل من رآك وتأثر قلبه تحملين يوم القيامة وزره، تحملين ذنبه؟ أن كل من رآك من النساء وتشبه بلبسك تحملين يوم القيامة ذنبها ووزرها؟ تأتين يوم القيامة وأنت تظنين أن عندك صلاة وصيام وتقابلين الله وعليك أوزار ثقال؟ يا أختي الكريمة، أما سمعتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها؟ أتريدين أن تكونين قدوة لبناتك فلا يلبسون الحجاب الكامل؟ الحجاب ما هو حجاب القبيلة والعائلة، الحجاب هو الحجاب الذي أمرنا الله به، حجاب كامل. لا نقول والله ذي ما شاء الله عليها عندها حجاب العجائز، ما نريد حجاب العجائز، نريد حجاب الصحابيات، نريد كمال الحجاب، نريد تقوى الله. المرأة تراقب الله في بيتها، ما تنظر للتلفاز، تراقب الله عن جارتها، تراقب الله في لباسها، تراقب الله في مصلاها، تراقب الله في غرفتها، تراقب الله في شارعها، تراقب الله في سوقها، تراقب الله في ألفاظها، تراقب الله في نظراتها، تراقب الله في معاملاتها، تراقب الله في معاشراتها، تراقب الله في تربية أبنائها، تراقب الله في كل ما تعمل. نريد مرأة قلبها امتلأ بمحبة الله والخوف من الله والاستعداد للقاء الله. بل إني تعجبت من أحد البنات هداهن الله لما هاتفت شاب، وهذا الشاب يريد الهداية، قال: يا شيخ فكني من شر هذا البنت، كلمها. قلت: يا بنت اتق الله، هذا الرجل تاب واستقام. قالت: لكن أنا عندي مشكلة عاطفية، إخواني يضربونني وأبوي ما يعطيني. قلت: اتق الله، القضية ما هو قضية أبوي وإخواني، القضية قضية الله، هل الله راضي عنك؟ إذا كان عندك فراغ عاطفي فالله جعل لك سبب لتفريغ هذه العاطفة. وين؟ فرغي عاطفتك في محبة الله، فرغي عاطفتك يا أختي في محبة الله. افرشي سجادتك والبسي حجابك الكامل في الصلاة، واستقبل القبلة وصلي ركعتين، ثم إذا سجدت ادعي ربك حبيبك الله جل وعلا، لا تعلقين قلبك بغير الله، ثم ارفعي يديك بعد الركعتين وقولي: يا رب أنت حبيبي وأنت مولاي وأنت أوجدتني وأنت خلقتني، من لي سواك؟ يا ربي قلبي ما يعرف إلا أنت ولا يسكن إلا معك، يا الله لولاك ما اهتديت، لولاك ما صليت، يا الله لولاك لكنت أنا في أشر الخلق، يا الله لولاك ولولا سترك لكنت في الفضيحة وكنت في العار وكنت بين الناس ينظر إلي بعين التشاؤم وعين السب وعين السوء. يا الله أنت الستير، أنت العفو، أنت الكريم، أنت الرحيم. يا ربي إذا تطردني من يأويني غيرك؟ لا يأويني زوج ولا يأويني أولاد، من لي غيرك يا ربي؟ أنا محتاجة لك، كم عصيتك، كم نسيتك، كم تكبرت عليك، كم غفلت عنك، كم نسيت أمرك، كم مرة مشيت في معصيتك، كم مرة طبقت العبادة رضا لزوجي ونسيت أمرك؟ يا الله ما في قلبي اليقين عليك، أنا متيقنة على زوجي، أظن أن زوجي هو الرزاق، وأظن أن زوجي هو الحافظ، نسيت أنك أنت الرزاق ترزقني، رزقتني في بطن أمي 9 أشهر وأوجدتني من العدم، وسترتني في الصغر وحفظتني من المرض وكبرتني وعقلتني ورزقتني زوج وأبناء. يا الله لولاك أنا في العذاب، لولاك أنا في الشقاء، لولاك أنا في الهم، لولاك أنا في الغم، ولكن كرمك وإحسانك وجودك وفضلك يا ربي لا تتركني لغيرك. يا الله لا تنساني إذا نسيتك، يا الله إذا نسيتك فاذكرني، وإذا أعرضت عنك فلا تعرض عني، أنا جاهلة أنا عاصية، أنا عصيتك وأنا كنت في الجهل، نسيت يا الله أنك تعلم خفايا قلبي وتعلم أسراري. يا الله أنا محتاجة إليك، اسجدي لله وابكي، بلي سجادتك بالدموع، اذكري الله جل وعلا واعلمي أن الله قريب منك. يا أختي ما لك غير الله، زوجك يموت، أولادك يموتون، كل شيء يفنى ويبقى لك الله. يوم القيامة كل شيء يفنى ولا يبقى لك إلا مولاك. تقفين أمام الله عارية عارية، ما تملكي من الدنيا شيء، يفر منك ولدك وتفرين من زوجك، لا تملكين لك إلا ما قدمت من عمل أخلصت به إلى الله جل وعلا. يا أختي الكريمة، يا أختي العفيفة، يا أختي الشريفة، أقبلي على الله تبارك وتعالى، أصدقي مع الله قبل أن يأتي الموت وقبل أن تقبض الأرواح، واستعدي للموت، قولي يا الله على أي حال أنا أموت. والله يا أخوات الكريمات كم بكيت وكم تأثرت من الحادثة التي سمعتها قبل فترة، أن بنت خرجت مع شاب وصار لهم حادث وماتوا. أنا والله يا أخوان الكرام ما فكرت في قبيلتها، يا أخواتي ما فكرت في نسبها ولا في قبيلتها ولا في أبوها ولا في الفضيحة اللي تركتها، والله فكرت فيها، قلت يا ربي كيف بتقابلك هذه، كيف ستقف أمامك هذه، ما استعدت للموت، ظنت أن الموت لن يأتي. يا أختي الكريمة دائما لابد أن نتذكر الموت، كيف سنموت، ستموتين بأي لباس، ستموتين بأي هم، ستموتين بأي لسان، ستموتين بأي قلب، ستقابلين الله على أي حال. الموت يأتي فجأة، امرأة ماتت وهي جالسة مع زوجها، امرأة ماتت وهي نائمة على سريرها، امرأة ماتت وهي مع السواق خارجة من بيتها. يا الله يا الله لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. أخوات الكريمات أخوات الكريمات، أوصيكم أوصيكم بما أنزل الله جل وعلا، بوصية رب العالمين التي قال الله جل وعلا فيها، واسمعنا يا أخوات الكريمات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا أخواتي هذه وصية الله للنساء، لزوجات الرسول ولجميع النساء، اسمعنا وصية الله لكن يا أخواتي يا أخواتي، هذه وصية رب العالمين: لا تخضعن بالقول قلن قولا معروفا، قرن في بيوتكن، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أقمنا الصلاة أقمنا الصلاة، لا تؤدين الصلاة أقمنها، صلوا صلاة مودع، صلي وأنت تبكين، صلي وأنت خاشعة، صلي وأنت خاضعة، صلي والدم على السجادة، صلي وأنت تستشعرين تقفين أمام من. أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، زكوا أموالكم زكوا علمكم، زكوا صحتكم، زكوا أوقاتكم، أنفقوها في مرضات الله جل وعلا. وأطعنا الله وأطعنا الله وأطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا الله ورسوله. لماذا يا رب هذا كله؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وكذلك من وصايا الله لكنا يا أخواتي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي الأحاديث. اذكرنا في بيوتكن القرآن، اقرأنا كتاب الله يا أخواتي. الجميع، البنات والمتزوجات، جميع النساء كبيرات وصغيرات، كل واحدة لابد يكون عندها مصحفها تقرأ كلام الله وترتل كلام الله وتردد كلام الله وتغسل قلبها بكلام الله. وكذلك اقرأنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى الحكمة، قراءة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية الله لكم، اعملنا بها واستقمنا عليها، واعلمنا أن الله أعلم بما فيه خير لكم. إذا قمتن على وصية الله جل وعلا فالله يعلم ما فيه خير لكم في الدنيا والآخرة. في الدنيا لكن العزة ولكن النصرة ولكن العلو، وفي الآخرة لكن الجنة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم سامحنا فيما بدر منا، اللهم بيض يوم لقاك وجوهنا ويمن كتبنا، اللهم املأ قلوبنا بمخافتك وحبك، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ خميس الزهراني على هذه الكلمات الطيبات، سائلين المولى جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعلها رفعة له في الدرجات والأجور. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء.